وما جربوا عليه كذبا قط، هذا باعترافهم. لكنهم رأوا أن هذا الدين يعطل عليهم مصالحهم. ليه؟ أهل مكة جماعة بيعبدوا الأصنام، وكل العرب والقبائل اللي حواليهم يأتون يحجون إلى مكة ويعتمرون ويسجدون لتلك الأصنام. وكذلك أهل مكة في تلك الآونة كانوا يصنعون أصناما كثيرة يتاجرون فيها يبيعونها، فمن جاء حاجا أو معتمرا اشترى صنما أو صنمين معه واصطحبهما إلى بلده ليعبدهما هناك، أو ليأخذ لنفسه ولأحبابه، ويصيب بهات لي معاك كم صنم معاك وانت جاي يجيب له معاه. المقصود ان مكة ليست ارض زراعة وبالتالي هم يعتمدون على التجارة والسياحة، فكانوا يذهبون الى الشام واليمن رحلة الشتاء والصيف فيتجرون، وكان طول العام موسم سياحي نظرا لمن يفد إليهم من القبائل العربية من أطراف البلاد ما بين حاج ومعتمر. تأتي اليوم يا محمد وتقول هذا كفر وهذا شرك بالله، بالتالي لو سمعنا كلامك وأطعناك ستتعطل كل مصالحنا وسيحدث لنا انهيار اقتصادي كبير. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا بعد أن تمكن الدين، كان ذلك في السنة 9 للهجرة في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما ذهب أميرا على الحج ذلك العام وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفه علي بن أبي طالب ليؤذن في الناس بفواتيح سورة التوبة سورة براءة 30 آية أو 40 آية، فكان ضمن هذه الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس عقيدة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فحرمت عليهم مكة ومنطقة الحرم كلها. طيب ما دار في نفوس المسلمين حتى وقتها؟ أجاب عنه الله قال وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، بس ما تفكروش ان دواع، لا، ان شاء ان الله عليم حكيم. ومع ذلك اغناهم الله عز وجل من فضله عن طريق الغنائم وعن طريق اسلام هذه القبائل، نفس القبائل اللي كان خايفين من الانهيار الاقتصادي بانقطاعها هي نفس القبائل اللي اسلمت بعد كده واحدثت رواجا اقتصاديا اضعاف اضعاف ما مضى، وهذه ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة لدين الله عز وجل. المقصود أن المشركين كان هذا هو الهاجس الذي يقض مضاجعهم، أنهم إذا اتبعوا محمدا بالتالي سيتركون عبادة الأصنام، بالتالي تكسد تجاراتهم، فبالتالي لا، أنت تقف أمام مصالحنا ضد مصالحنا لابد أن نحاربك بكل قوة. فهم اعترفوا بصحة القرآن واعترفوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن مسألة صدق القرآن مسألة منتهية بالنسبة لهم، ما فيش فيه مشكلة، واعترف به الوليد بن المغيرة الوحيد لما وصفه بهذا الوصف العظيم، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر وإنه يعلو ولا يعلى عليه، واعترف بذلك أبو جهل لما ذهب إليه الأخنس بن شريق وقال له أسألك بالله أمحمد على الحق أم نحن؟ قال بل محمد. قال ما منعك أن تتبعه؟ قال إنا كنا وبني عبد المطلب وبنو عبد المطلب كفرسي رهان يسقون ونسقي ويطعمون ونطعم أما إن منهم نبي وليس منا نبي فهذا لا يكون. فالعصبية الجاهلية وخوف ضياع المصالح الدنيوية منعهم ذلك من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا يعني كأنما ضمائرهم تؤنبهم، يعني أنتم تعرفون أن هذا هو الحق ومع ذلك لا تؤمنون به، فبالتالي يبحثون عن أي شيء يريح ضمائرهم ويبرر لهم ما هم عليه من الشرك والكفر. فقالوا نرسل إلى اليهود في المدينة أهل الكتاب الأول أنزلت عليهم التوراة، نسألهم عن هذا الرجل أهو نبي أم دعي، وهو نتلكك على أي حاجة يقولها لنا وخلاص. فبالتالي أرسلوا النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط لعنهما الله، أرسلوهما إلى اليهود في المدينة، قالوا جئناكم نسألكم عن هذا الرجل، وذكروا لهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لهم ما يقول من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة غير الله والعبادات والأداب والأخلاق وصلة الرحم. فقالت لهم اليهود نأمركم بثلاثة أشياء سلوه عنها، فإن أجابكم فهو نبي فاتبعوه. انظر اليهود بيقولوا إيه، لو أجابكم فهو نبي إيه، ده واضح إمتى كمان يا جماعة إن كده الموضوع في أول الدعوة، لأن بعد يعني اليهود كانت واخدة خط عدائي للنبي صلى الله عليه وسلم، بس الخط ده كان في تصاعد باستمرار، ففي الفترة دي ما اتبعوه يبقى لسه الإيه يعني العداء ما خدش إيه يعني إيه قوته، تمام كده. وإن لم يجبكم فالراجل متقول فروا فيه رأيكم، روا أمر من الرؤية يعني سلوه عن فتية في الدهر الماضي ما شأنهم، وسلوه عن رجل طواف ما حاله، وسلوه عن الروح. رجع نضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط وأخبروا قريشا بذلك، قالوا جئناكم بالفصل بينكم وبين محمد، الكلام النهائي الرجل ده هنمشي معاه ولا هنخلفه، خلاص كده خلاص. يعني المفترض لو نبي صلى الله عليه وسلم أجاب على الأسئلة دي أهل مكة إيه يتبعونه. طيب ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن هذه الأسئلة الثلاثة، فقال أجيبكم إيه غدا، ولم يستثني، يعني لم يستثني أيوة يعني لم يقل إن شاء الله. فأدبه الله عز وجل بانقطاع جبريل عنه 15 ليلة، يبقى كل يوم قريش تبعت ها الأسئلة فين الإجابة، عدى يوم عدى اثنين ثلاثة، حتى أرجف المشركون في مكة وخلاص كده ده مش نبي. ثم قالوا مدت 15 ليلة أصبحنا منها لم يجبنا محمد على الأسئلة، فجاءه جبريل معاتبا عليه أنه لم يستثني بقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وجاءه ليسليه ليخفف من حزنه على الكفار الذين لا يؤمنون به، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، لعلك مهلك نفسك يعني على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اللي هو القرآن أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وأجابوه عن سؤالين، الفتية الذين كانوا في الدهر الماضي قصة أهل الكهف كما سيأتي إن شاء الله، والسؤال الثاني قصة ذي القرنين، ولكنهم لم يجيبوه على السؤال، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجيبهم على السؤال الثالث إلا بقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طيب الروح يا جماعة تطلق على معاني متعددة، فمنها جبريل تنزل الملائكة والروح فيها يوم يقوم الروح والملائكة صفا. انتوا لخبطتوا الدنيا في بعضها، خلي بالك. صح كده، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فمن معاني الروح جبريل نزل به الروح الأمين عليه السلام. طيب، فكان من الممكن أن يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم الروح هو جبريل، وكان ذلك يكون إغاظة لليهود لأنهم يعادون جبريل. من الذي يأتيك بالوحي؟ جبريل. لو كان ميكائيل لاتبعناه. ولذلك قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فكان ممكن يجاوبهم بده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بل الله عز وجل يعلم ما الذي يسألون عنه تحديدا، وهي الروح التي في الإنسان أو في المخلوقات. فقال ويسألونك عن الروح في سورة الإسراء قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا يهود، أنتم تعلمون من توراتكم التي أنزلت عليكم أن الروح من أمر الله عز وجل، وبالتالي هذا درس، ليس كل ما تسألون عنه تجابون عليه. فأجابكم على البعض ولم يجبكم على البعض الآخر. فكان هذا كما روى ابن إسحاق رحمه الله تعالى سببا لنزول هذه السورة الكريمة، وإن كانت الرواية ضعيفة. ويقال إن سورة الكهف أنزلت جملة واحدة، يبقى من السور التي أنزلت جملة واحدة سورة إيه؟ سورة الكهف. تمام. والكهف هو الغار المتسع في الجبل، يبقى الغار مكان ضيق، اللي أوسع منه إيه؟ الكهف. تمام. طيب، هذه السورة الكريمة آياتها 105 آيات عند الشاميين، و106 عند البصريين، و110 عند الكوفيين، و110 عند المدنيين أو العكس. المهم أن هي فيها أربع أقوال، 105 و106 و110 و111. المدنيين 105، الشاميين 106، البصريين 111، الكوفيين 110. طيب، سبب الاختلاف في عدد الآيات ايه؟ ها نسيته. نعم، احسنت، وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كانوا يعدون وقفات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقف على كلمة عدوها ايه؟ عدوها آية. تمام. طيب، كلمات السورة الكريمة 777,500 كلمة، 1577 كلمة، وحروفها 6,360 حرفا، 6,360 حرف. وهذا دليل على الإعجاز، وسبق أن نبهنا قبل ذلك كثيرا على اهتمام المسلمين بعد آيات القرآن وكلماته وحروفه، بل عدوا نصف القرآن بالحروف، وربع القرآن، وسبع القرآن، وسدس القرآن، وثلث القرآن، وثمن القرآن، وخمس القرآن، وعشر القرآن، كل هذا عدوه بالحروف. ولذلك من اللطائف أن سورة الكهف كما هي في المصحف، في منتصف المصحف، فهي أيضا تمثل منتصف القرآن الكريم بعدد الحروف. فمثلا ذهب البعض إلى أن اللام في قوله وليتلطف هي نهاية نصف القرآن بعدد الحروف، وذهب البعض الآخر إلى أن النون في كلمة نكرة لقد جئت شيئا نكرة هي نهاية الأخوات. يا جماعة أنا مش عارف والله في إيه يا جماعة، مش ممكن يعني. انتم مش قاعدين يا جماعه في منظره. لا العيال اللي بتعيط احنا هنستحمله، مفيش مشكله عيطوا براحتهم، لكن الكبار نعمل لهم ايه طيب؟ وكل مره ننبه على الحكايه دي، مش ممكن يعني. قال الآخرون إن النون في كلمة نكرة هي نهاية النصف الأول من القرآن بعدد الحروف. ولما أمر الحجاج ابن يوسف، دي من حسناته في الحقيقة، لما أمر العلماء بتقسيم القرآن إلى أجزاء والأجزاء إلى أحزاب والأحزاب إلى أرباع، وتقسيم القرآن بحسب عدد الكلمات وعدد الحروف وعد حروف كل سورة وعدد حروف القرآن كله وعدد كلمات القرآن كله، مجهود ضخم جدا. اجتمع العلماء في ذلك العصر 4 أشهر حتى فرغوا من هذا الذي طلب منه. والكلام ده موجود تفصيله في مقدمة تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، تمام. وكذلك البعض يقول كما بدأ النصف الأول من القرآن بالحمد لله رب العالمين فاتحة، فكذلك بدأ النصف الثاني تجوزا يعني تقريبا مش بالضبط يعني بالحمد أيضا ببداية سورة الكهف، تمام. طيب سورة الكهف سبقتها سورة الإسراء وتلتها سورة مريم، وهناك مناسبات بين السور الثلاث. فمن ذلك أن سورة الإسراء بدأت بالتسبيح وسورة الكهف بدأت بالتحميد، فسبقت سورة الإسراء في الترتيب في المصحف سورة الكهف كما سبقت تسبيح التحميد في الذكر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وبعدين وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين ليه السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالتسبيح يسبق التحميد، لماذا يا جماعة؟ لأن التسبيح تنزيه عن النقص، والتحميد وصف بالكمال، فكانت التخلية اللي هي التنزيه مقدمة على ليه؟ على التحلية وهي الوصف بالكمال. فالتسبيح نفي كل نقص عن الله عز وجل، والتحميد إثبات كل كمال يليق بذات الله سبحانه وتعالى. دي من المناسبات. أيضا من المناسبات أن أحد الأسئلة الثلاثة في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والسؤالان الآخران في سورة الكهف قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين. من المناسبات أيضا أن السور الثلاث تكلمت عن القرآن الكريم، سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي التي أقوم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث إلى غير ذلك، وسورة الكهف بدأت بالحديث عن القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، تمام. سورة مريم أيضا تحدثت عن القرآن الكريم. من المناسبات أيضا، وتأمل هذه المناسبة، أن سورة الإسراء ختمت بالحمد وسورة الكهف بدأت بالحمد. في آخر سورة الإسراء يقول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فعلى طول جاءت سورة الكهف تنفذ الأمر بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. من المناسبات أيضا نفي الولد لله عز وجل في السور الثلاثة، سورة الإسراء: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، في سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، وفي سورة مريم عليها السلام: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كذلك الكلام عن الإيمان والعمل الصالح: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سورة الإسراء تكلم عن إيديت عن الإيمان والعمل الصالح. في الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. في مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كذلك من أوضح المناسبات بين السور الثلاث اشتراكها في وجود العجائب فيها. العجائب موجودة في السور الثلاث: قصة أهل الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، واخد بالك. وفي سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، مش ده عجب ده؟ الإسراء من المسجد الأقصى من المسجد الحرام المسجد الأقصى، وكذلك المعراج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. أمر عجيب من المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى ما فوق ذلك. دي قصة عجيبة ولا مش عجيبة؟ طيب قصة أهل الكهف قصة عجيبة، وبقية قصص السورة عجيبة أيضا: قصة صاحب الجنتين، قصة آدم والملائكة وإبليس، قصة موسى والخضر عليهما السلام، قصة ذي القرنين، قصة يأجوج ومأجوج، كل ده عجيب. طيب إيه العجيب في سورة مريم؟ العجيب في سورة مريم إن زكريا يولد له وهو شيخ كبير وامرأته عقيم. والأعجب من ذلك ومن كل ما ذكر: ميلاد عيسى عليه السلام من أم بلا بلا أب. السورة الثلاث تحدثت عن الجنة والنار واليوم الآخر. المتأمل يا جماعة سيستخرج روابط ومناسبات بين السور الثلاث كثيرة جدا. طيب مناسبة مطلع السورة إلى مقطعها، يعني مطلع السورة بداية السورة أول سورة الكهف إلى مقطعها اللي هو نهاية السورة آخر السورة خالص، إيه المناسبة بينهم يا جماعة؟ طبعا سورة الكهف يقول فيها الله عز وجل في أولها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. المؤمنين الذين يعملون الصالحات الإيمان وليه؟ طيب وآخر سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خدت بالك أنت من الرابطة؟ كأن ده رد العجز على الصدر كما يقولون، العجز اللي هو الآخر على الصدر اللي هو البداية. من المناسبات أيضا توضيح عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في أول سورة الكهف: سبحان الحمد لله الذي أنزل على عبده صلى الله عليه وسلم. طيب وفي آخر السورة: قل إنما أنا بشر مثلكم، بس الفرق بينه وبينكم يوحى إلي، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فأول السورة أثبت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وأنه ليس إلها وليس ربا، آخر الصورة أكدت على بشريته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا ينقص من قدره. القصيدة عملت شيء ما تشوفش ماشي ذاك اللقية مظبوط تمام يا جماعة. القصيدة اللي مليئة بالشركيات اللي هي بردة البصيري بس فيها عبارة جميلة، فمبلغ العلم فيه أنه إيه؟ بشر، وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ طيب سورة الكهف سورة مكية كما علمنا، ومن خصائص القرآن المكي الحديث عن التوحيد، عن العقيدة، عن اليوم الآخر، عن البعث، عن يوم القيامة، عن القصص، وطبعا الصورة مليئة بالقصص كما تعلمون. فده من خصائص القرآن المكي، وهذا كله متوفر بفضل الله عز وجل في سورة وهذا متوفر بفضل الله عز وجل في سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله، الألف واللام دي للاستغراق، يعني كل جنس الحمد خاص بالله يستحقه الله سبحانه وتعالى. والحمد أبلغ من الشكر، لأن الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير ذلك، أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل نعمة. يعني الشيخ محمد لما يجيب لي كوباية الشاي أنا هشكره، هشكره ليه؟ لأنه أزدى إلي معروفا نعمة. طيب حد من حضراتكم على خلق وأدب كلكم ذلك الرجل؟ برضو أشكره جزاك الله خير. منتظم في الحضور ومجد ومذاكر وبيطلع من الأوائل كل مرة، فأنا أحمد فيك هذه الصفة. هل ده في مقابل نعمة؟ لا، لكن ما ينفعش أقول لك أنا أشكر لك هذه الصفة. ماشي جزاك الله خير. تمام. طيب العلماء حتى اختلفوا هل الحمد الحمد لله أفضل أم قول لا إله إلا الله. الناظر للمعنى النظرة القاصرة مننا إحنا يجد أن الحمد لله أكمل من لا إله إلا الله. ليه؟ لأن الحمد لله إثبات كل كمال الله يليق بذاته، ولا يثبت كل كمال إلا بعد نفي كل نقص. فكلمة لا إله إلا الله ها نفت النقائص، العبودية لغير الله. تمام. لكن لولا أنه ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك لقلنا به. إيه اللي ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. خلاص الموضوع انتهى كده. وقال صلى الله عليه وسلم خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. تمام. طيب والمتطلب في المقارنة بين لا إله إلا الله الحمد لله سيجد في النهاية أن لا إله إلا الله قطعا خير من الحمد لله. يجد أنها من أجلها خلقت السماوات والأرض، من أجلها نصبت الموازين ونصبت الدواوين، ونصبت الموازين من أجلها، خلق الله الجنة والنار من أجلها، من أجلها حاجات كثيرة جدا. طيب، تكرر الحمد كثيرا في القرآن الكريم في بدايات السور وفي أواسطها وفي خواتيمها. خمس سور بدأت بالحمد: سورة الفاتحة، سورة الأنعام، جزاك الله خير، وسورة الكهف. انت مخليها عم زي ما هي، ما تعطلونيش يا جماعه، الله يكرمكم، جزاك الله خير. ماشي، يبقى اول سوره سوره الفاتحه، الحمد لله رب العالمين. والسوره الثانيه سوره الانعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. والسوره الثالثه سوره الكهف، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. والسوره الرابعه سوره سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وبهذه المناسبة عتابي على الذين تعجبهم رسائل على الواتس أو على الفيس وينشرونها بدون أن يتأملوها. يعني في رسالة مشهورة جدا بتنتشر على الواتس والفيس بيتكلم عن الحمد، بيقول لك أول الربع الأول من القرآن بدء بالحمد، ماشي جزاك الله خير، وأول الربع الثاني من القرآن بدء بالحمد، وأول الربع الثالث من القرآن بدء بالحمد، وأول الربع الرابع من القرآن بدء بالحمد. كلام ده صح؟ لا. ليه؟ أول الربع الأول بدء بالحمد، سورة الفاتحة. طب أول الربع الثاني فين يا رجل يا طيب؟ الله انت حلو. ربع القرآن اول الأعراف. طيب، مش الانعام، الانعام اللي بدت بالحمد. واول الربع الثالث في اخر الكهف، مش في اول. خلينا نتجوز في دي، نعديها مش مشكلة، هنبلع وراها شوية مية. طيب، اول الربع الرابع سورة صاد، سورة صاد، ماشي. طيب، لكن سورة فاطر ده قبل سورة صاد بجزئين تقريبا، ففي ناس بتعجبها كده، ليه الشكل بتاع الرسالة كده، يقوم ايه نشرها وخلاص على كده، يقول لك انشر تؤجر. تؤجر ايه؟ انت بتكذب يا عم، انت هذا كذب، خدت بالك؟ مينفعش. كذلك ختمت بعض الصور بالحمد، ست صور ختمها الله عز وجل بالحمد: سورة الإسراء قل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، سورة النمل، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، خلاص. وسورة الصافات وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين، وسورة الزمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وفي سورة الجاثية فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العرش العظيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو الحكيم وهو العليم الحكيم. رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، تمام. وآخر سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكثر الحمد في أثناء السور: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، سورة فاطر، ها، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تمام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يبقى كأن عبارة الذي أنزل على عبده الكتاب تعليل. لماذا نحمد الله؟ لأنه أنزل على عبده الكتاب. ولا شك أن هذه أعظم نعمة على الإطلاق اللي هي إيه؟ نزول القرآن الكريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده. من هو عبده؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في أشرف المقامات. ففي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى. فاصل ونواصل. ماشي؟ كنا بنقول ايه؟ مقام وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية بيكون في أشرف المقامات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نزول القرآن. وكذلك في مقام الدعوة إلى الله، وأنه لما قام إيه؟ عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لماذا؟ مع أن كلمة عبد عند البشر تدل على عكس ذلك. فكان وصفه بالعبودية صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات عكس ما يفهمه الناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق الإنس والجن لغاية، وهي ليه؟ تحقيق العبودية لله عز وجل. فكلما ارتقى الإنسان في تحقيق هذه الآية نال الفضل والخيرية من الله عز وجل. ولا شك أن الأنبياء هم الذين حققوا أعلى هذه الغاية العبودية لله عز وجل، وخيرهم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. ذكر رحمة ربك إيه؟ عبده زكريا، خدت بالك؟ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا أيوب. فالأنبياء لقبوا بهذا اللقب أيضا، لكن حتى هذا اللقب الذي لقب به الأنبياء خيرهم في تحقيق تلك العبودية لله عز وجل هو خيرهم على الإطلاق، وهو خير خلق الله محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا. لما جاءت الجارية تنشد أمام النبي صلى الله عليه وسلم تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال قولي بقولك أو بعض قولك فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما إيه؟ أنا عبد، فقولوا محمد عبد الله إيه؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل أكلة العبيد وأجلس جلسة العبيد وأمشي مشية العبيد صلى الله عليه وسلم. فليس إلها وليست الأشياء مخلوقة من نوره صلى الله عليه وسلم. بعض يقول لك يا نور عرش الله، والبعض يقول حديثا مكذوبا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، والله يا شيخ ما ينفع العطلة دي الصراحة، كل شوية تزعجوني يا شيخ. تفضل يا شيخ، مش معاك مش معاك سجد مش معاك. بنقولوا يا جماعة أنا بستاء جدا من المقاطعات دي، كل شوية مقاطعات صراحة، ما يعني مش عارف إيه لازمته، مش عارف. بنقولوا يا شيخ وإن هؤلاء الزنادقة يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وجهه كذا، وخلق من نور يديه كذا، وخلق من نور رجليه كذا، وخلق كل ده جماعة زندقة والعياذ بالله تبارك وتعالى. والبعض يقول يا مظهر التوحيد، مش يا مظهر التوحيد، لو يا مظهر التوحيد ماشي انت اللي نشرت التوحيد، انما يا مظهر التوحيد انت مظهر من مظاهر التوحيد. يعني ايه؟ هذه تدل على عقيدة الحلول والاتحاد وعقيدة وحدة الوجود، وأن الله عز وجل يظهر في كل زمان على صورة شخص، فظهر في زمان آدم على صورة آدم، وظهر في زمان نوح على صورة نوح، وظهر في زمان إبراهيم على صورة إبراهيم، وفي زمان موسى، وهكذا حتى في زمان محمد ظهر على صورة محمد. وهذا كفر أشد من كفر أبي جهل وأبي لهب لعنهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد يا جماعة صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقلل من قدره ولا من فضله ولا من خيريته صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ مش كان بيصلي يركع ويسجد لله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويستغفر ويتضرع الى الله سبحانه وتعالى؟ لو هو مش لو هو غير ذلك، لو هو غير عبد يعني ليس عبدا، كان هيعمل كل ده ليه؟ ايه اللي خلاه يعمل ده كله؟ تمام. فحتى لو تظاهر البعض بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية لكنه يعتقد فيه غير ذلك، لفظه لا ينفع، يعني لفظه لا ينفع والعياذ بالله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب الألف واللام هنا للعهد، كأن إذا ذكر الكتاب إذن المراد به الايه؟ القرآن الكريم. تمام؟ يعني المعهود في الذهن. خلاص؟ طيب لما يجي النحويون يقولون الكتاب يقصدون ايه؟ كتاب سيبويه في النحو، إن كان طبعا تسميته لكتابه بهذا الاسم هذا خطأ صراحة، لأن كلمة الكتاب ينبغي أن ألا تطلق إلا على القرآن الكريم. واضح؟ والكتاب لأنه مكتوب، قرآن مكتوب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وأنزل عليك الكتاب والحكمة، مكتوب بالقلم مكتوب، وكذلك من الكتب هو الضم، فالقرآن أيضا صحائفه ضم بعضها إلى بعض كالكتيبة مثلا في الجيش، اسمها كتيبة ليه؟ عشان ضم فيها الجنود بعضهم إلى إيه؟ إلى بعض تحت لواء واحد. تمام كده؟ يبقى الكتاب اسم من أسماء القرآن، ويسمى أيضا الفرقان، ويسمى الذكر، ويسمى القرآن، ويسمى الروح، له أسماء كثيرة، وكثرة الأسامي تدل على شرفه المسلم. تمام كده؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لم يبقى نفي، لم يجعل في الماضي له للقرآن عوجا أي خللا ونقصا. واضح كده؟ طيب ولم يجعل له عوجا، طب ليه ما جالش فيه؟ لماذا لم يقل ولم يجعل فيه عوجا؟ لان طبعا فيه تفيد الايه؟ الظرفية، وده يدل على الشيء الظرف والمظروف، يعني العوج كده ممكن يكون في الداخل وليس في الخارج، لكن لما يقول له ولم يجعل له عوجا، له تفيد الاختصاص، اللام تفيد الاختصاص. تمام؟ طيب العوج، البعض ذهب إلى أن العوج بفتح العين في الشيء المادي المحسوس، الترابيزة دي فيها عوج، ما ينفعش نقول عوج، ده البعض قال كده، والزمخشري نصر هذا الرأي، والعوج يكون في الأشياء المعنوية، يعني كلامك عوج، يعني عوج فيه عوج فيه خلل. لكن الصحيح والله أعلم أن العوج والعوج كلاهما يطلقان على المعنى الحقيقي والمجازي، يعني سواء كان في الماديات أو الأمور المحسوسة أو الأمور المعنوية. تمام؟ في الأمور المحسوسة والأمور المعنوية. الدليل على ذلك يا جماعة لما ربنا قال هنا ولم يجعل له عوجا، ده عوج في الأمور حسية ولا معنوية؟ معنوية، ليس فيه خلل. طيب، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها، اهي بكسر العين، وده شيء محسوس مادي وليس شيئا معنويا. خلاص، فالعوج والعوج تطلق على المادي والمعنوي، لكن العوج اخص بالمعنوي، اخص بالمعنوي. ولم يجعل له عوجا قيما قيما، دي يا جماعة وصف للكتاب. طيب، ما هو قيما من الاستقامة مش كده؟ طيب، ولم يجعل له عوجا يعني يعني مستقيما، فهل هذا تكرار أو تأكيد كما يقول بعض المفسرين يقول قيما تأكيد لعبارة ولم يجعل له عوجا، إنه لم يجعل له عوجا يعني مستقيما، وبالتالي قيما بيأكد أنه مستقيم غاية الاستقامة ليس فيه أدنى خلل، بعض المفسرين يقول ذلك. لكن يا جماعة هناك قاعدة مهمة لابد أن نتذكرها دائما، وهي أن التأسيس مقدم على التأكيد. يعني التأسيس والتأكيد، يعني لو معايا مثلا كلمتين في احتمال ان كل كلمة منهم تفيد معنى، وفي احتمال ان هما الاثنين يفيدوا معنى واحد. الاحتمال الاول ان كل واحدة فيهم تفيد معنى، ده اسمه تأسيس، كل كلمة بتؤسس لمعنى غير الذي أسست له الكلمة الاخرى. لكن التأكيد الثانية تؤكد الاولى. فلو قلنا ولم يجعل له عوجا هي قيما، يبقى قيما تأكيد ولم يجعل له عوجا، واضح كده ولا ايه؟ طيب، لو في احتمال للتأسيس نعمل ايه؟ نقدم التأسيس على على التأكيد. طيب، يبقى ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما. طب قيما اي هو قيم على غيره، يبقى ولم يجعل له عوجا هو في نفسه مستقيم، لكنه قيم يقيم غيره، تنتقل منه الاستقامة إلى إلى غيره. طيب، لو قلت ولم يجعل له عوجا قيما الاثنين بمعنى واحد بيأكدوا بعض معناهم الاثنين مستقيما أحسن، ولا لما نقول ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما وقيما يعني قيما لغيره ناقلا الاستقامة إلى غيره، أنه الأولى؟ الثانية اللي هو التأسيس، الله يفتح عليه. ولذلك قيما صفة للقرآن الكريم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما. وهنا يأتي سؤال، لماذا لم يقل في غير القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا؟ ها؟ لأن يا جماعة التخلية مقدمة على التحلية، ولم يجعل له عوجا هذا نفي للنقص. تمام؟ طيب، وقيما إثبات الكمال، فنفي النقص مقدم على إثبات الكمال. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ها؟ ينذر مين؟ ينذر دي فعل مش كده؟ فعل مضارع. طب فين المفعول؟ لم يذكر، لكنه ذكر في مواضع أخرى، أن أنذر الناس، سورة يونس عليه السلام، تلك آيات الكتاب الحكيم. ها؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، مش كده؟ يبقى أن أنذر الناس النضارة للمسلم والكافر، لكن البشارة خاصة بالمؤمنين الذين آمنوا الصالحات، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يبقى أن أنذر هنا قيما لينذر، ما حددش المفعول، عشان اللي يقول ينذر الكافرين ماشي، اللي يقول ينذر الناس كلها ماشي. طيب، لينذر بأسا شديدا من لدنه. بأسا اعربها ايه؟ ها، مفعول ثاني. طب فين المفعول الاول؟ مقدر يا جماعة، ان انذر الناس بأسا، لينذر الناس بأسا شديدا، او لينذر الكافرين بأسا شديدا من لدنه. والبأس القوة والشدة والعذاب، ماشي كده؟ طيب خلي بالك، عشان دي هنعوزها برضو في الآية اللي جاي. لينذر بأسا شديدا، يعني لينذر الناس جميعا بأسا شديدا، فمن آمن منهم استحق البشارة مع النظارة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن، ومن لم يؤمن منهم استحق البأس الشديد من لدنه، أي من عنده. طيب ليه ما قالش من عنده؟ لأن العندية تفيد التشريف، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، مش كده؟ يعني نختم الكلام في هذه المحاضرة بالتذكير بوظائف سورة الكهف، ولعلنا نكمل الآيات في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فسورة الكهف تقرأ ليلة أو يوم الجمعة، يعني مدة 24 ساعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، هذا كله وقت لقراءة سورة الكهف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعة التالية وزيادة ثلاثة أيام. فقراءتها مطلوبة، وقد ذكر ابن كثير وغيره روايات متعددة مما يرقي هذه الروايات، بحيث يكون أقل أحوالها الحسن، يعني ترتقي إلى درجة الحديث الحسن على الأقل. كلام ده عشان بس ما نلتفتش لمن يضعفون حديث قراءة سورة الكهف ليلة أو يوم الجمعة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله من الدجال. طبعا هنا الرواية دي لم تحدد موضع 10 آيات، أي 10 آيات من السورة الكريمة. جاءت روايتان كلتاهما في صحيح مسلم. الرواية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والرواية الثانية: من قرأ آخر 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وهي روايات صحيحة. طيب ما هي المناسبة بين قراءة سورة الكهف والعصمة من الدجال؟ المناسبة في العشر آيات الأولى أن عبادة الدجال اتخاذ إله من دون الله، مش كده؟ مش الدجال لما يخرج، المسيح الدجال لما يخرج سيدعي الألوهية والربوبية، مش كده؟ ومعه جنة ومعه نار، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت والسماء أن تمطر فتمطر، وتتبعه كنوز الأرض كعاسيب النحل، ويأتي بالرجل فيقتله ثم ينادي عليه فيجتمع ويحيى من جديد، إلى غير ذلك من الفتن الشديدة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فده مناسبة مع الكفر. طيب، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، إن الناس اللي هتتبع الدجال هتتبع بسبب إيه؟ الزينة اللي معاه، إن هو معاه جنة ونار ومعاه فلوس ومعاه ومعاه ومعاه، واللي هيتبع الدجال يكون فقيرا ويأتيه الغنى، واللي مش هيتبع الدجال ممكن يبقى غني ويأتيه الفقر. عايش والله أعلم، خدت بالك؟ طيب، دي بعض المناسبات بين يعني العصمة من الدجال وقراءة أول آيات العشر من سورة الكهف. طب آخر عشر آيات تبدأ من قوله وعرضنا جهنم يومئذ الكافرين عرضا. إذن هذه الآيات تتوعد الذين يتبعون الدجال بالنار والعياذ بالله بجهنم، وتعد الذين لا يتبعون الدجال بالجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طيب، مناسبة قراءة عشر آيات على الإطلاق من السورة الكريمة بدون تحديد وخروج الدجال، اجتماع العجب في كل، يعني خروج الدجال ده شيء عجيب ويأتي بالعجائب، والسورة الكريمة أيضا مليئة بالإيه؟ بالعجائب. فالأولى للمسلم أن يواظب على قراءتها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، ولا يشترط أن يكون ذلك قبل صلاة الجمعة، ممكن يقرأها بعد العصر مش مشكلة. والأولى ثم الأولى أن يحفظ هذه السورة الكريمة، لأن من قرأ يعني حفظ وعمل. كذلك نأخذ من هذه الروايات أن اسم السورة توقيفي بوحد. أنت معايا؟ اسم السورة، أنت عارف إن أسماء السور القرآن منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. فسورة الكهف من السور التي اسمها إيه؟ توقيفي. من قرأ سورة إيه؟ الكهف. ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. فكده اسمها توقيفي بوحد. اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران بوحد، مش كده؟ فالسور اللي هي سميت بوحد منها سورة ايه؟ منها سورة الكهف. تمام كده يا جماعة؟ طبعا نختم هذه التنبيهات بهذه القصة، هذا الموقف الذي حدث، والحديث في صحيح البخاري مع أسيد بن الحضير رضي الله عنه لما كان في بيته ليلا على سطح داره ويقرأ سورة الكهف في رواية سورة البقرة، وكان بجواره طفل صغير ابنه يحيى، وكانت الفرس معه، فبدأ يقرأ في سورة الكهف على إحدى الروايات، ورأى سحابة في السماء تقترب منه وبها قناديل، فكلما قرأ اضطربت الفرس ويسكت خوفا على ابنه يحيى، فإذا سكت سكنت، فإذا قرأ اضطربت، وهكذا مرات، فخاف على ولده يحيى فأمسك عن القراءة. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث في ليلته، وقال يا رسول الله أقرأ، فرأيت سحابة في السماء فيها قناديل وكانت الفرس معي وكان ابني يحيى نائما، فقرأت فجالت الفرس. قال اقرأ ابن حضير. قال فسكت فسكن. قال اقرأ ابن حضير. قال ثم قرأت فجالت الفرس. قال اقرأ ابن حضير. يعني كأن الموضوع دلوقتي ونفسنا بينصحه انه كمل كمل ما توقفش ما توقفش القراءة. قال ثم امسكت عن القراءة خوفا على يحيى ان تصيبه ليه الفرس. قال أتدري ما هذا؟ إنها الملائكة جاءت تستمع الذكر أو جاءت تستمع لتلاوتك، ولو ظللت تقرأ لأصبحت ورآها الناس ما تستتر منهم. يعني ده بعض التنبيهات على فضائل السورة الكريمة ووظائفها، ونكمل الآيات بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة. في أي استفسار فيما شرح؟ نعم. سورة الكهف قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة 24 ساعة. تفضل شيخ. ولم يجعل له وسط. أيوة. تعبير له من الفيل. هو له تفيد الاختصاص والاستحقاق، وفيه تفيد الظرفية. الظرفية شيء داخل في شيء، مش انت بتجيب ظرف مظروف وتحط فيه الجواب. الظرف ده اسمه ظرف والجواب اللي جواه اسمه مظروف. فالعوج بيبقى ظاهر ولا باطن؟ العوج يبقى في الظرف ولا في المظروف؟ بس كده. فعشان كده عبر باللام وما عبرش فيه، والله اعلم. غالبا الاثنين واحد، بس ده تفنن في الاسلوب. نزل وانزل، البعض قال ان نزل يعني تدل على يعني ان التنزيل على مراحل، وانزل، لكن طبعا الكلام ده مردود بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا ايه نزل هذا القرآن جملة ايه، مش كده؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فعبروا بالجملة الواحدة اللي نزل حتة واحدة بكلمة ايه نزل. فهي تفنن في الأسلوب غالبا، والله أعلم. نعم. يشعر بهم ويراهم، لكن كيفية رؤيته لهم الله أعلم بها. ولذلك عندما يعني يقترب الزلزال تجد الخيل تضطرب وتجد الديك تصيح، وبعد لحظات أو دقائق أو ربما ساعات يقع الزلزال، والله أعلم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.